السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. ها هو شهر رمضان قد حل بنا مرة أو حللنا به، وعندما نستعرض هذه الأيام التي مرت بنا تجد غرتها هي في شهر رمضان. أولا الغرة العظيمة لها عندما أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه في مثل هذا الشهر اقرأ باسم ربك الذي خلق، ومنها ابتدت السلسلة القرآنية الفريدة التي لا يوجد لها مثال على وجه الأرض. وبعد ذلك نفحنا الله سبحانه وتعالى بنفحات عظيمة. قال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذه كل كلمة من هذه الكلمات والله تحتاج إلى شرح عظيم وطويل، وكلنا بحاجة إلى هذا الشرح. ونحن إذا استعرضنا الناس الذين نراهم تجد بعض الناس في حياته الدنيا أحيل إلى التقاعد، والآخر ما عاد يعمل، والثالث تغير عمله، والرابع نقل إلى دار الآخرة. واضح فيه؟ يعني كل شؤوننا الدنيوية هي عرضة للتغير والتحول، والشيء الواحد الثابت فيها هو هذه النفحات وهذه العطايا من الله سبحانه وتعالى. وما أحرانا ليس فقط أن نتلمسها، ولكن أن نطلبها بصدق، وأن نسعى جادين إلى التعلق بها. إذا كان الله سبحانه وتعالى يرسل داعية لكي يقول يا باغي الشر يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، شو هو الخير والشر؟ الخير والشر قد نحن نتنازع في مضمونه، لكن هو عند الله سبحانه وتعالى واحد، وهو شيء موضح، شيء مبين لنا في كتاب الله سبحانه وتعالى، في سنة نبيه، في هذا الدين العظيم الذي اصطفاه الله واجتباه الله وارتضاه الله تعالى لنا. واضح إيه؟ يعني هون صار كل واحد منا قد يعرض له في حياته أشياء يقال لها خير، وقد يعرض له في حياته أشياء يقال لها شر، أو تكون من الأشياء المكروهة التي لا يحبها، إما مرض أو سقم أو تغير في حال أو ما إلى ذلك. لكن الحقيقة الماثلة التي لا تغيير لها أبدا هي هذه المواسم المباركة التي نتشرف فيها بأن يكرمنا الله سبحانه وتعالى بما يكرمنا به. ما أدري هل أتكلم بهذا الكلام أم لا، يعني أنا أكثر شيء يؤلمني أنني في شهر رمضان أجد المسجد يتضاعف عدد رواده، يعني يلي بيجوا بيزوروا الله سبحانه وتعالى في خلال الشهر رمضان أكثر بأكثر من ضعف يعني من الذين يزورونه في غير شهر رمضان. أنا أسأل نفسي هل الله سبحانه وتعالى تغير؟ هل الله سبحانه وتعالى تحول؟ هل جرى أمر؟ يعني أنت أيها الإنسان أنت بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى في كل لمحة ونفس. أنا لا أستطيع أن أتصور حياة إنسان بدون الله سبحانه وتعالى للحظة واحدة، لكن الله سبحانه وتعالى غني وهو دعاك، داعي لله سبحانه وتعالى دائما يصدح يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا ما هو مقتصر على شهر من الشهور، لا هو مقتصر بحال الأحوال، هو مقتصر على وقت من الأوقات وهي من عظمة الله سبحانه وتعالى. لو كان نحن أردنا أن نعطي هذا المقام حقه ولن نعطيه، ينبغي أن نظل طول عمرنا قائمين لله سبحانه وتعالى. ينبغي، بيقول صلى الله عليه وسلم عن الصيام: لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. ليش؟ يعني ينبغي أن نكون قائمين لمصالحنا الشخصية، للأشياء التي تجعلنا سعداء في هذه الدنيا، تجعلنا سعداء في الآخرة، تجعلنا سعداء في علاقاتنا مع بعضنا بعضا. ولكن نحن ما أدري كيف، يعني أنا ما أستطيع أن أحكم على أحد، أحكم على نفسي. نحن أنا أعيش في الغفلة، أعيش في البعد، أعيش في الجفاء عن الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا ينساني مع ذلك. اليوم قلت كلمة لما شفت كيف يعني يلي بيجوا بدهم يتعلموا أو يحفظوا القرآن، كيف يعني من أفى إيدهم بياخذوا الشغل، واضح كيف يعني صارت ما صارت خير إن شاء الله. لاحظوا كيف، وهذا لعله ينطبق على كثير من أحوالنا. فأنا ما أشك يوجد بيننا أناس صالحين، يوجد بيننا أناس متقين، يوجد بيننا أناس مخبتين، لكن أنا أقولها لكم بصراحة، أثرهم وصوتهم وفعلهم لا يظهر له الأثر الكامل بيننا. ليش؟ لأنه العموم الجمهور هم في حالة إعراض. فقلت لهم هذه المقولة، ما أدري يعني مدى صحتها، قلت له لو كان الله سبحانه وتعالى بده يعاملنا على قدر اهتمامنا بالقرآن، والله نحن ما بنستحق لقمة واحدة، ما بنستحق لقمة واحدة من الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن أنا أول شيء بدي أمن أكلي، بدي أمن شربي، حتى لما أكون صائم. هلا شو الشغل الشاغل للصائم؟ الشغل الشاغل للصائم إنه شو بده يفطر اليوم، واضح كيف؟ وجبت ناعم معك على البيت، وجبت الغرض الفلاني، لاحظت هذا شغله الشاغل. بينما الله سبحانه وتعالى عم يقول لك يا باغي الخير عن طريق الملك، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، واضح كيف؟ يعني ينبغي، أنا أقول لنفسي لا أقول لغيري، أقول ينبغي أن أجد طريق غير الطريق الذي عشته، ينبغي أن أجد حياة غير الحياة التي عشتها، واضح كيف؟ يعني بدك تنظرها بمنظار المصالح. لا يوجد شخص على الإطلاق، وهذا أطلق بالحديث النبوي الشريف على الله سبحانه وتعالى، أسدى إليك معروفا كما أسدى الله سبحانه وتعالى. لا يوجد رحيم رحمك كما رحم الله سبحانه وتعالى. لا يوجد لطيف لطف بك في سائر أمورك كما لطف الله سبحانه وتعالى. لا يوجد أحد استمع لدعائك كما استمع الله سبحانه وتعالى لدعائك، أجاب منها أشياء ولم يجب أشياء. وإذا أنت طال بك العمر أو طال بك السن، ستجد أن الأشياء التي لم يجبها لك الله سبحانه وتعالى هو الخيرة كانت في ذلك، والفضل كان في ذلك. لو اطلعتم، أو هذه مقولة أو مثل، لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. لكن الله سبحانه وتعالى بيضيع، لا والله ما بيضيع، الله سبحانه وتعالى ضمن لنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عندما الإنسان يدعو بدعاء إما أن يعجل له، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله، وإما أن يدخر له يوم القيامة. واضح كيف؟ يعني أنا على حمقي وجهلي وقلة معرفتي أدعو الله سبحانه وتعالى. لما أقول يا رب، والله هذا يهتز له القلب. الله يستحي من العبد إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. نحن ما نستحي من الله، لكن الله يستحي منا، واضح كيف؟ الله يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فلذلك أي حاجة تنزل بك، واضح كيف، اطلبها من الله سبحانه وتعالى. إذا كان في مجال للسعي اسعى إليها، إذا كان في مجال لاتخاذ الأسباب اتخذ الأسباب. لكن هذه الأمور لا ينبغي أن تكون صارفة لنا عن الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يكون التعلق الأكبر والمقصد الأعظم هو الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى يعني هي أول شيء نزل في رمضان. ما نزل قوله اعبدوا الله، ما نزل قوله ما هو ما هو اول شيء نزل من الله؟ اقرا، شايف هذا يتبع اقرا لمصلحتي لما لا، شايف كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى مع عظمه وكبريائه وعلوه، وانا مع شدة فقري وحاجتي، ابتدا سبحانه وتعالى في لطفه وفي رحمته ابتدا بحوائجي قبل ان يبتدئ بالأشياء المطلوبة مني تجاهه سبحانه وتعالى. يعني أنا ما أجد معنى لحياتي إلا بناء العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، أن يكون لي علاقة مع الله سبحانه. أنا أعوذ بالله أن ألقى الله سبحانه وتعالى وأنا على أسوأ وضع في علاقتي مع الله سبحانه وتعالى. أتمنى أن ألقى الله سبحانه وتعالى على أكمل حال. بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك، انتبهوا إلى هذا الأمر، بيقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، ويقول اللهم اجعل خير أيامي يوم ألقاه. واضح كيف؟ يعني هذه هي الأمور التي ينبغي لكل إنسان منا أن يحرص عليها. لكن تجد الغفلة وتجد الإعراض عن الله سبحانه وتعالى. سئل أحد كبار الصالحين ما هو الحياء؟ طبعا إن لما يسأل هذول الصالحين عن الأمور، مو الحياء يعني لما تستحي مني لما تستحي مني، لا، الحياء على موازين هو الحياء من الله سبحانه وتعالى، هو الحياء من الله مشروع. نعم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء، قال إن لنا استحي ولله الحمد، قال ليس كذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلا. ومن زاهد في الدنيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم تزود الأخرى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معاني الحياء من الله سبحانه. لما سئل ذلك الصالح عن معنى الحياء قال أن يجد النعم من الله سبحانه وتعالى ويجد التقصير من نفسه، فيتولد بينهما حال يقال له الحياء. وهذا أريد أن أقول أظن، لا، أنا عندي يقين هو منطبق على كل واحد منا، كل واحد منا منطبق عليه أنه هو من الله سبحانه وتعالى أتاه معدن الكمال، معدن الجود، معدن الكرم، معدن العطاء، معدن الإسباغ، معدن الستر. يعني نحن الآن جالسين مع بعض، والله لو هذا الستر انكشف عنا قليلا ما حدا بيقعد مع حدا. كان واضح كيف؟ أول شيء ريحتنا بتطلع، لاحظت كيف؟ بعدين بنشوف أشياء ما نحب أن نراها، هذا كله بعالم الماديات. لما بدنا ننظر إلى عالم الروحانيات أكثر وأكثر في معاصي، في موبقات، في واضح كيف؟ نحن نفر من الواحد منا، يفر من صاحبه إذا رأى ذلك، وهذا سيتمثل حقيقة. يعني انت فكرت يوم القيامة، يقول سبحانه وتعالى بيوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، شيء فضايح يعني على غاية ما. طيب وين نحن اجتمعنا؟ هلأ أنا وين اجتمعت معك؟ أنا ما اجتمعت معك في بيتك، كل اجتمعت معك في بيتي. وين اجتمعت معك؟ اجتمعت معك في بيت الله. شايفتي؟ يعني هي إشارة من الله سبحانه وتعالى إنه الله سبحانه وتعالى هو الذي يكرم، وهو الذي يسبغ، وهو الذي يستر، وهو الذي يعطي، وهو الذي يمنح، وهو الذي ينفح. واضح كيف؟ وإلا والله نين أنا أنا أنا في إلي محل هون؟ لا، أنا ما لي محل. إذا كان على قدري ووسعي أنا ما لي محل، على كوني عبدا لله سبحانه وتعالى إلي أكبر محل هون. واضح كيف؟ وبعدين الحمد لله الله يجزيهم الخير، ما بننكر الأسباب، الأسباب التي هيئت في هذه المساجد للجو الحسن عندما يعاني الناس الآخرون من الحر، وإن شاء الله كمان أهل الخير عند أذان المغرب يطعمون هؤلاء الناس وما إلى هاي كلها. طبعا نحن نشكر عليها من فعل ذلك، لكن هي في الحقيقة شو هي؟ هي عطاء من الله. ليش هي عطاء من الله؟ ما مأموم من هذول الناس؟ لأن هذول الناس بيتبدلوا وموائد بتضل قائمة. واضح كيف؟ هؤلاء الناس يتبدلون وهي مكيفات بتضل شغالة. لاحظت كيف؟ كل واحد طبعا على فنه وعلى شغله بيشتغل. واضح كيف؟ وهي إن كان فيها معنى ففيها معنى التولية من الله. الله سبحانه وتعالى ولاكم هذه الأمور فاحرصوا عليها، انظروا إليها. واضح كيف؟ هؤلاء الذين يدخلون المسجد هم ضيوف الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين تريد أن تسعدهم بشيء من الأمور المادية فهو من عطاء الله سبحانه وتعالى. إذا كان بدك تسعدهم بشيء من الأمور المعنوية بتلاوة آية من كلام الله سبحانه وتعالى أو سماع شيء أو سماع موعظة، هم ضيوف الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنا أقولها لكم من هذا الباب، واضح كيف؟ كلكم مفضلين على راسي. واضح كيف؟ ودخولكم إلى هذا المسجد وسماعكم بهذا الكلام هو امتحان ليه؟ وهو من فضل الله سبحانه وتعالى علي. ليش؟ لأن هو امتحان، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. والله أنا أحتار بفني في ماذا أتكلم، وأحسن شيء أتكلم به لكم شو هو؟ هو أن أعطيكم الشيء الذي يكون في نفعكم في هذا الشهر المبارك، ليس فقط لهذا الشهر، وليس فقط لهذه السنة، وليس فقط لهذا العمر، وليس فقط لعصر القبر، وهو عصر طويل طويل ومظلم يدخله أحدنا في علم الله سبحانه وتعالى. هلأ كل واحد منا ولد خلاص تقرر مصيره وأجله، بصير مكتوب، يعني مو بس معروف عند الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى معلوم من الأزل، لا هو معلوم عند بعض كثير من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ضمن الملائكة كتبوا الأجل، واضح كيف؟ إن دلت على شيء علامة تدل على أنه أنا لما ولدتني أمي شو صار فيه؟ صار أيامي معدودة، واضح كيف؟ صار في عندي بعض من الوقت، شيء من الوقت لكي أحياه فيها، ثم أنزل إلى القبر. القبر وين؟ شو إن الساعة آتية أكاد أخفيها، والله ما بعرف أنا أنت واضح قيام الساعة هناك. فهذه السعادة ستكون إن شاء الله، أرجو من الله أن أوفق، أرجو من الله أن يوفق الحاضرين كلهم إلى السماع وإلى التطبيق وإلى العمل في ذلك، أن نوفق إلى ما فيه السعادة في هذه الدنيا وفي عالم البرزخ وفي عالم الآخرة. وورد في الحديث النبوي الشريف أنه أهل الجنة بيتذاكروا بينهم بيقولوا أتذكر يوم جلسنا مجلس كذا، هذا الذي أوصلنا إلى ما أوصلنا. أنا أرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون كذلك، أنه نحن نكون أخوان على سورة متقابلين، ونذاكر بعضنا بعضا بأن الذي أوصلنا إلى هذا المقام طبعا هو فضل الله سبحانه وتعالى، لكن بعض هذه الكلمات الطيبة، هذه الكلمات التي أنبتت في قلوبنا خشية الله سبحانه وتعالى، أنبتت في قلوبنا التعلق بالله سبحانه وتعالى. فلذلك الحمد لله نحن كنا واقفين عند استحباب قيام رمضان وهو التراويح. يعني هذا شو هو؟ هذا شو هي التراويح؟ هي عبارة عن موسم من المواسم، سوق من الأسواق، مأذبة من المآدب التي نصبها الله سبحانه وتعالى لنا. واضح كيف؟ لما واحد يعزمك على عزيمة، إذا أنت والله ممنوع من الطعام، طبيب منعك، أطباء غلاف شايفين منعك من الطعام، شايفين تدعي منه كثير. ليش؟ لأنك أنت شايف أطايب الطعام أمامك ولا تستطيع أن تأكل، واضح كيف؟ وإذا كان في ملابس في حانوت معين يعني للبيع والشراء وأنت لا تستطيع البيع والشراء، واضح كيف؟ أنت تشعر بغضاضة في نفسك، تشعر بألم، تشعر بحزن لأجل ذلك. شايفين هنا في عندك سوق لله سبحانه وتعالى، في مأذبة لله سبحانه وتعالى. وأنا والله أقسم بالله أنا ما سمعت ولا عرفت ولا مارست ولا احتككت بشخص أقبل على الله سبحانه وتعالى بصدق لنيل هذه المأجوبة، لنيل هذا الطعام، لنيل هذه الكسوة. لباس التقوى خير، والطعام الذي يطعمك الله سبحانه وتعالى خير، واضح كيف؟ المأدبة التي وضعها الله سبحانه وتعالى لك هي خير، وكل شيء من الله سبحانه وتعالى هو خير في خير في خير، واضح كيف؟ لما أنا أنظر لنفسي، إذا أنا بدي جرد نفسي عن هذه المعطيات الإلهية، شر في شر في شر، كله شيء مخزي وكله شيء مخزع وكله شيء يعني لا يغني عن الفتنة، لا في أمر حياتي ولا في أمر آخرتي، واضح كيف؟ فلذلك يا سادتي أقبلوا على الله، ثقوا بالله، تعرفوا إلى الله، هي المواسم المباركة. خير ما تطلبه من الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام ما هو طالبه منك. يعني سيدنا النبي علمنا نقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هي صلاة التراويح لا تغيب عنها. ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هلا نقرأ الحديث، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم دمه وتأخر. يعني أنا إذا معزوم على عزيمة فاخرة، والله عزيمة الله سبحانه وتعالى أفخر، وطعام الله سبحانه وتعالى أطيب، واضح. والله سبحانه وتعالى أنا لا أحرج على فضل الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى في زماننا يعطي من القسم ويعطي من العطايا ويعطي من الرحمات ويعطي من التنزلات ويعطي من البركات التي تتنزل بتلاوة هذا القرآن العظيم في تلك المحاريب وهذه الأرواح التي اجتمعت على طاعة الله سبحانه وتعالى. عادة الكرم وعادة الجود من الله سبحانه وتعالى ما انقطعت، الله سبحانه وتعالى يعطي. واضح كيف؟ وأنا وياك شحادين على باب الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ فدالنا روح الصلاة على نفسي والله مشان العزيمة الفلانية، ولأنه فلان، لأنه أنا تأذت كثير بالأكل وما لي حسنا نوقف، وفي عند عندي المرأة. لاحظت كهيئ نفسك، يعني هو كله شهر بالسنة. واضح كيف؟ مشان أنت شو تعمل؟ الله سبحانه وتعالى ما جعله شهر خفي مثل ليلة القدر، جعل شهر ظاهر. شو يعني شهر ظاهر؟ يعني أنا لازم نظم أموري، لازم نظم أوقاتي كلها. لذلك يلي عنده إجازة ما بيعرف كيف بده يستعملها، يأخذ الإجازة في رمضان، مو مشان ينام رمضان، لا، مشان يعرف كيف يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، مشان يزيد عدد الركعات، مشان يكون في كمال الإقبال من قلبه لله سبحانه وتعالى. نحن فقدنا شيء، والله نحن فقدنا أشياء كثيرة. أول شيء، يعني أول شيء أنا بحس بنفسي إنه نحن بعدنا عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كهي القرون الفاضلة كان القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم ما أثنى على شيء إلا لكونه هو فاضل عند الله سبحانه. نحن فاتنا هذا الفضل العظيم، لكن نحن ما فاتنا فضل إنه نكون مسلمين. واضح كهي الله سبحانه وتعالى بكرمه وجوده ومنه، في ناس بيفهموا أكثر مني، في ناس عندهم مال أكثر مني، في ناس ناجحين بالحياة أكثر مني. الله ما أكرمهم بهذه المائدة التي أكرمني بها أنا. الله سبحانه وتعالى جعل دين الإسلام، وهذا هذه الديانة بدي أفديها بروحي، بدي أفديها بمالي، بدي أفديها بكل شيء، لأن هذا الشيء هو الوصلة الحقيقية بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هي الوصلة التي امتدحها الله، مو أنا امتدحتها، الله سبحانه وتعالى امتدحها فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. ليش بدي أزعل على نفسي؟ مو بس لأنه أنا فاتني ذلك العصر المبارك، فاتني الأناس الصالحين. أنا لا أجزم ولا أتألع، الله يوجد في كل عصر وفي كل زمان يوجد أناس صالحون، لكن ما بعرف ليش هيك. الحكمة بعصرنا أن يكونوا من أهل الخفاء، من أهل الستر في عصرنا، ما هم ظاهرون. الآن إذا واحد بده يغتاب أو بده يرقد أفا الدنيا أو بده يعمل معصية أو ما إلى ذلك، في ألف واحد يساعده. لاحظت كيف؟ لما يجي بده يجي على صلاة التراويح، أول واحد هذا اللي عزمك بده يقول لك اعود، لا تعمل لي حالك صالح، أنت طول عمرك عم تصلي، أنت طول عمرك عم تصلي تراويح، عد كم مرة برمضان صليت تراويح. واضح كيف؟ فهون يعني هي أطول مسجد بدمشق، قديش تاخذ صلاة تراويح؟ ما صلاة العشاء ما بتكمل الساعتين. واضح كيف؟ يا ترى نحن كم ساعة بنصرف النهار؟ في شيء من النوم، وفي شيء بالأكل، وفي شيء مشان تحضير الطعام قبل ما يؤذن المغرب، وفي شيء مشان السعي، وفي شيء للكسب، وفي شيء صالح، وفي شيء طالح، وفي شيء مقبول، وفي شيء غير مقبول. هون في ضمان من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه. يا رطي أنا عندي جبال من الذنوب، عندي جبال من المعاصي، عندي غفلة عن الله سبحانه وتعالى، عندي بعد عن الله سبحانه وتعالى، أنا ما ملك من هذا الأمر. والله لازم اللي شاب شعره مثل مني لازم يمل من هذا الأمر، يعني يمل من هذه الحياة التي قضاها في هذه الأمور. واضح؟ وأنت يا أيها الشاب ما تشوف حالك علينا كثير، كمان أنت من هلأ بدك تمرن نفسك على هذا الأمر، بدك تمرن نفسك على الجلوس إلى مأدبة الله سبحانه وتعالى، على أن تقرع باب الله سبحانه وتعالى، على أن تطلب من الله سبحانه. هي مسألة عادة، ليس إلا. واضح كيف؟ لا هي سر عظيم ولا لا، هي مسألة عادة. يوجد شيء شائع وذائع مو بعصرنا فقط، في كل العصور، كالقرآن الكريم. وطبعا لما بنقول القرآن الكريم بنقول نطلب من الله أنه يجزي الخير كل الذين كانوا سببا في إيصال هذا القرآن لنا، وأولهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صحيح القرآن نزل عليه 13 سنة، لكن العمل الذي عمله في هذه 13 سنة واضح فيه بنزول القرآن. نحن لو واحد منا عمر نوح ما بيستطاع أن يفعل 20 معشاة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هو ضحى وهو بذل، ليش؟ لنشر هذا الكلام العظيم وجعلي يصل إلى كل قلب وإلى كل مسمع وكل داب. هلأ الآن يوجد عندنا حظ من القرآن العظيم لا يوجد له نظير. بيقول سبحانه وتعالى ولا قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أنا ما طلعت وما قرأت، أنا قرأت كثير عن عصور ماضية عن توفر القرآن العظيم كما توفر في عصرنا. أنا بقول لكم إياها بصراحة، ما عاد شيء، خليني أحكي بصراحة شوي. نسخ القرآن عظيمة وقت كنا صغار، أي والله ما نعرف نقرأ بخطة. هلا الله سبحانه وتعالى في واحد خطاط الله فتح عليه وكله صاروا بقلبه، خط نقي واضح، شايف كيف؟ ما بتحسن تلاقي كتاب في نقاء بالخط كما تجده في القرآن العظيم. والله أنا اجتمعت مع هذا الرجل قبلت يده، أنا قبلت يده لأنه له مني على كل هالأمة، واضح كيف؟ لأنه مو كل الأمة حافظة القرآن، وهذا الرجل نحن يعني نعرف النسخ القديمة ونسخة، طبعا أنا بحب العثمانيين لكن بيقولوا لك نسخة عثمانية وكذا، أي والله ما نعرف نحن نعرف نقرأ دادا بابا، نحن نعرف بهالنسخ يلي هذا، إيش هذا؟ الله يزيل خير وكافي عنا وعن أمة سيدنا محمد، جعل الخط نقي نقاء لا يوجد بعده، أنا ما بتصوره بخيالي ما بتصوره. بعدين جاي تشوف تسجيلات، بعدين تشوف برامج، بعدين هذول بيشتغلوا بالكمبيوتر في برامج، واضح كيف بيطلع لك القرآن، بيطلع لك يا بصوت أي بقرأ بدك يا إذا أشكلت عليك وشو هذا شو هو هذا؟ فتح من الله سبحانه على القرآن العظيم الذي هو مأدوبة الله، إن كل آدم يحب أن تؤتى مأدوبته. شوف العظمة الإلهية، إن كل آدم يعني كل واحد يعمل عزيمة، إذا واحد عمل عزيمة وكلفته لا تضحكوا عليه لأن لا ما بعد كنت كلفته 100,000 200,000 هلا بعصرنا، واضح كيف؟ بعدين هي الشورى بخر الزيت والخبز أدأد وكذا وما أجى لعنده حدا، شو بيعمل فيه؟ بيكبهم إذا كان ما بيخاف الله، إذا كان بيخاف الله شوي بيروح بيوزعهم على الفقراء، لاحظت كيف؟ شو معناتها؟ شو صار؟ يعني هذول يلي عزمهم كلهم مأذوا، فقال صلى الله عليه وسلم كل آدم يحب أن تؤتى مأدبته، واضح كيف؟ بعدين بين العظم الإلهي، الجلال الإلهي، الكبرياء الإلهي، الفضل الإلهي، قال ومأدبة الله القرآن، واضح كيف؟ يعني يلي من أمثالي ضليت يا ابن آدم ضليت مجافي للقرآن كل هالسنين، واضح كيف؟ وإياك نعبد وإياك 90 لما 70 دائما هيك بقرأها ونخبص تخبيص ما بعده تخبيص، واضح كيف؟ خلي بس هالشهر عود. إذا أنت ما بتعرف تقرأ اسمع لواحد بيعرف يقرأ، لاحظت كيف؟ إذا أنت ما بتعرف، وبعدين أنا بطلب من كل واحد منكم لازم هذا الحبل. الله النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل للقرآن بأنه حبل بينك وبين الله، وطرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، واضح كيف؟ يعني معقول أنت في حبل دلي إليك من الله سبحانه وتعالى، معقول يعني هل يعقل الله سبحانه وتعالى ما غناه وعظمته هو ممسك لذلك الحبل بيده وأنت بفلت ورايح وينك؟ وين عملوا لك تفقد ما طلع اسمك؟ ليش ما طلع اسمك؟ وينك انت رايح؟ في حبل الله سبحانه وتعالى دلاه، لما الله سبحانه وتعالى يدلي اليك حبل شو يعني؟ يعني انت كل حياتك بدها تتغير، بدها تصير حياتك مرهونه لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لما ترهن حياته لك له يعني هلا لله المثل الاعلى ما ناخذ لله، لما يكون واحد يرهن حياته لرجل كريم نبيل الاخلاق شو بيقول له؟ خلاص يا أخي روح أنت عيش حياتك. الله سبحانه وتعالى من الأساس إن الله غني عن العالمين، مو محتاج شيء، ما حياخد منك شيء، لاحظت كيف؟ يعني لما يطلب المال لا إيش بيطلبه سبحانه وتعالى؟ علشان تعطي الفقراء، هدول الفقراء بيكونوا يا أما قرايبينك محتاجين يا أما من أبناء جلدتك، واضح كيف؟ لما الله سبحانه وتعالى بيطلب منك قيام الليل، شو يعني قيام الليل؟ بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح نشيطا نفسي، واضح كيف؟ ونسيت الكلمة الثانية، وذاك شو أصبح؟ خبيث النفس كسلان، واضح كيف؟ هي تبع خبيث النفس كسلان دايرة كثير، شايف كيف؟ أذاننا معباية من البول تبع الشيطان، شايف معباية للآخر، شايف كيف؟ ما في شيء يغسلك، لاحظوا كيف؟ أذاننا معباية منها، عيوننا عم تنظر للحرام، لاحظت كيف ولا جابوا لنا أشياء متطورة كلها بيقول لك أنا والله بس بفتحه مش أشوف مكة والمدينة، تلاقي طول الليل سهران عم يشوف مكة والمدينة. لا لا تخلط علينا، لاحظت كيف عم تشوف شغلات هاي الشغلات تاني صوارف. بنفس الوقت اللي أنت فيه عم تشتغل بهذا الأمر بيكون الله سبحانه وتعالى نزل إلى السماء الدنيا عم يقول ألا من داع فأستجيب له، ألا من سائل فأعطيه، ألا من كذا ألا من كذا. شو يعني ألا من كذا؟ شو معنات ألا من كذا؟ يعني نحن حوائجنا إلى الله سبحانه وتعالى لا تنقضي. أنا عقلي الصغير بجوز يعرف هذا السؤال والدعاء والاستغفار، لكن في مليون حاجة عندك ومليون حاجة عند زميلك الذي جانبك ومليون حاجة عند الآخر أنا ما بعرفهم ولا بسمع عنهم. لاحظوا كيف أنت بينك هيك خبيئة بينك وبين الله سبحانه وتعالى تطلب هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى. وأنا أجزم لكم الله سبحانه وتعالى بيقول بالقرآن، مو أنا حطني على جنب، الله سبحانه وتعالى بيقول بالقرآن أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وين؟ والله ما في أحد يقدم على الله سبحانه، يقدم على الله سبحانه وتعالى بصدق الطلب وصدق الاضطرار والله سبحانه وتعالى بيرده بخيره. لكن شو وهذا بده دولار والثاني بده ابن عمه يجيب له ذبيحة، لحظة شو هي هاي كلها تعلقات بأغيار ما لها علاقة بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يوصل لك الخير، يوصل لك الفضل المادي والمعنوي من وسائل أنت لا تعرفها. واضح كيف؟ أنت قرأت بالقرآن هاي بسورة آل عمران الآية 37 بسورة آل عمران، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندما رزقا قرأناها. هذا من عطاء الله المادي سبحانه وتعالى. السيدة مريم على رأي معظم العلماء ما كانت نبية، لاحظوا كيف الله عطاها. شو يعني ما كانت نبية؟ يعني أنت ممكن الله يعطيك، واضح كيف؟ لكن ليش الله ما عم يعطيه؟ ليش أخي يا أخي نحن بزماننا ما شفنا حدا هيك؟ لأنه بزمانك زمان الخساسة، زمان النزالة، زمان التعلق بالماديات. واضح كيف؟ الواحد خوفه من الله بيهتز ايش اذا كان هي قديم لما قبل ما تغلى العملة، لما في 5 ليرات بجيبته، هلا ما بعرف قديش غلوا التسعيرة شوي. واضح كيف بيهتز، تهتز امانته، بيهتز خوفه من الله سبحانه وتعالى، بيهتز تعلقه بالله سبحانه وتعالى. بيكون زلمه، معلش خلينا نحكي ننقد نفسنا، بيكون الزلمه فقير ومعدم، شو بتلاقي شو همه؟ يفوت على الجامع ويصلي، متى ما اغتنى شوي شو بيصير فيه؟ بيقول لك يعني أنا والله أكابر عم صلي الجمعة، شايف كيف صلاة الجمعة ما بقطعها أبدا. بعدين إذا صار دفش أكثر شو بيصير فيه؟ بتروح صلاة الجمعة. قالوا لك حد هذه الثعلبة من حاطب ضعيف، ما بعرف بجوز يكون ضعيف بجوز يكون قوي، لكن أنت القصة استفدنا منها، استفدنا منها غض بصر عن كل الحديث. في آية قرآنية عم تقول شوف كل واحد يشوف قديش بينطبق عليه من هذه الآية. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. واضح يعني الله سبحانه وتعالى لا بحاجتك ولا في انت في صدقة، لا معلش انا بتحداك تحدي في صدقة انت تصدقت فيها وصلت لله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى استفاد منها. لمن هي الصدقة تكون؟ لواحد من امثالك، اخوك ابن ادم، اخوك جايك يعني بيشملك وبيشمله لفظ الناس او بيشملك بيشمله لفظ ابن ادم او عباد الله او الخلق كلهم عيا الله، هذا القاسم المشترك. واضح كيف؟ لكن ما في واحد منكم أطعم الله سبحانه وتعالى، لا في منكم واحد سقى الله سبحانه وتعالى، لا في منكم واحد زار في مرض لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى بيتنزل، والله شيء بيطير العقل، الله سبحانه وتعالى بيتنزل إلى يا ابن آدم. شو يعني ابن آدم؟ الله عم يقول ابن آدم، شو يعني؟ هلا لو حطيته قد النملة ما بيطلع قد النملة، واضح إيه؟ مو بالنسبة لله، بالنسبة للعرش. الحكينا يعني فكرنا يعني حكينا عن آية الكرسي هذيك اليوم، واضح كيف؟ بيقول الله سبحانه وتعالى قال وسع كرسيه السماوات والأرض. بيقول صلى الله عليه وسلم في إيضاح ذلك ما السماوات السبع والأرضين وما فيهن في بالنسبة إلى الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة. يعني عندك صحراء كبيرة وجبت هي الحلقه تبع هذا بسموه الخاتم، قال معلش اذا كان ده منه هيك عم يقول، قال معلش ليش؟ لانه اسمه حلقه ما اسمه خاتم. يعني ما شاء الله كثير عنا علم، ما عنا علم ولا عنا فهم، واضح كحلقه الحشا. الحش هذا الخاتم سواء كان من فضه او من غيره، الحشا بالصحراء شو بيطلع؟ شو قال بعدين؟ شو قال صلى الله عليه وسلم؟ تمام، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. مو نملة وين نملة، يعني حتى فيروس ما بطلع بالميكروسكوب. إذا بالنسبة لهالعوالم، العوالم كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. نحن لسا ما وصلنا لجلال الله سبحانه وتعالى، لا وصلنا لشيء يتعلق، لساعتنا عم نحكي عن مخلوقات مثلنا. وهو سبحانه وتعالى يقول ألا له الخلق والأمر، كل شيء بتشوفه خلق. طيب بعدين شو في شيء كمان امر؟ شو يعني امر؟ يعني هذا الشيء بالنسبه لك مو محسوس، يعني هذا الشيء لا تحسن انت تناله بنظرك، هذا بالعين هي المجرده، لا تحسن تناله بالسمع ولا بالشم ولا بالذوق ولا باللمس. شو بيسموه؟ نحن بنسميه عالم الامر، هيك الله سبحانه وتعالى سمالنا يا عالم الامر. هذا عالم الامر في نظري هيك أنا بتصوره ده يكون أوسع بكثير من عالم الخلق، اللي نحن قلنا حلقة وفلا ونحن وين صفينا، رحنا ضعنا بهالأشياء كلها. وبعدين تجد الله سبحانه وتعالى يكرمك ويتفضل عليك، إذا كان شهر رمضان هذا شهر مشان أنت تتقرب إلي بالنوافل، شهر الله سبحانه وتعالى يعيش. شو هذا؟ هذا شيء فوق العقل. شهر الله سبحانه وتعالى جعل النافلة فيه كفريضة في غيره، وجعل الفريضة فيه كسبعين فريضة في غيره. طبعا اللي فايته صلوات لا يعود يضحك على حاله ويضحك علينا يقول صلاة بسبعين، لا كل شيء بحسابه، كل صلاة فاتك بدك تصليها تقضيها. لاحظت هذا ثواب عطاء خرجية من عند الله سبحانه وتعالى، عم يعطيك ثواب سبعين، عرفت كيف؟ والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من افترضت عليه. إذا نحن النافلة بهالشهر رمضان بتكون مثل الفريضة بغيره، معناتها المحبة من الله فتحت لك يا ابن آدم، كفاك إعراض وكفاك غفلة وكفاك كذا وكفاك كذا، شأن المحبة فتحت. يعني إذا واحد منكم في عنده مية صاصخة، والله لما يرفع عينه شايفين كأنه فعل فريضة في غير رمضان. من إيش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى عرفان حاجتنا وعرفان افتقارنا وعرفان، يعلم سبحانه وتعالى فقرنا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. فلذلك أنا أطلت عليكم الكلام، لا تأخذوني أنا إن شاء الله من هلأ أرايح بس نص ساعة، يعني بيكون بس هلأ يعني حبيت فش قلبي شوي، واضح كيف؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى في ختام الكلام، راح أخذه معنا في ختام الكلام، نسأل الله إنه بما أنه الله سبحانه وتعالى أكرمنا بأن نحيا في أوائل هذا الموسم المبارك العظيم الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى فيه، أن يجعلنا جميعا من أوفى عباده نصيبا في كل خير يقسمه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى له عتقاء من النار، وله أناس يبلغون في الجنة درجات علا، في ناس بهالشهر الكريم بيضربوا صحبة مع القرآن، في ناس بيضربوا صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس بيضربوا صحبة مع الصالحين، في ناس بيضربوا صحبة مع الصلاة، في ناس بصلاة الليل ما بيعودوا بفرقه، واضح كيف؟ فلذلك هي ماء مأدبة وسلع من الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى والله، وليس فيها سليعة، السليعة منها تسوى الدنيا وما فيها. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه رضاك، ونقول كما قال سيد الذي تعلم هذا الدعاء، اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك، وصلى الله على سيدنا محمد.